بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع، بادئين من حيث انتهينا في درسنا السابق، سائلين الله تبارك وتعالى الفقه في الدين والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا نسمع للشيخ فهد يعرض ما تيسر من الأصل والحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويلي يوم عرفة في الأكادية يوم التروية. وذكر يعني صيام النوافل، صيام الأيام المؤكد صيامها، فذكر من ذلك يوم عرفة. وما هو الذي يلي يوم عرفة في الأكادية؟ هو يوم التروية. يوم التروية، يوم التروية ما هو؟ يوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي يوم التروية؟ قال: لأن الناس يتروون يعني بحجهم، إما أنهم يتروون يتزودون بالري بالماء، أو يتروون يفكرون يدينون الرأي فيما بينهم كيف يؤدون نسكهم، ويتعلمون أحكام نسكهم، فيتبادلون ما يرونه من الصواب في ذلك. نعم. ولكن الأشهر قال يتروون قبل أن تيسر الأمور، خاصة في هذا العهد المبارك، فالمياه موصلة في كل مكان، والخدمات أيضا مهيئة، وكل ذلك خدمة لحجاج بيت الله تعالى، فجزى الله ولاة أمور هذا البلد خير الجزاء. نعم. قال: وهو اليوم الثامن. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه أبو الشيخ وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وسمي ثامن عشر ذي الحجة يوم التروية. وسمي يوم ثامن، الثامن من عشر ذي الحجة. نعم. ثامن عشر ذي الحجة يوم التروية. نعم. لكون الحاج يتروون الماء من مكة. ويأتي لكون الحاج يتروون الماء من مكة. نعم. قال: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم. أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. نعم. أي أفضل الصيام صوم يوم بين يومين. والزيادة عليه مفضولة. قال لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. قال ولفظه صم يوما أفضل الصيام، ما هو أفضل الصيام؟ صوم يوم وفطر يوم، صيام داود عليه السلام. نعم. قال ولفظه صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وقال لا صام من صام الأبد مرتين، وقال لا صام ولا أفطر. نعم. ونهى من يسرد الصوم، وقال لا صوم فوق صوم داود، رفقا بأمته وشفقة عليهم وإرشادا لهم إلى مصالحهم وحثا لهم على ما يطيقون الدوام عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من خصال الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يعنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وإرشادا لهم إلى مصالحهم وحثا لهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيا لهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي التعمق والإكثار من العبادات يعتبر غلو، نسأل الله العفو والعافية. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، المسلم يسدد ويقارب ويحرص على الفرائض والواجبات ويسدد ويقارب ولا يبالغ يعني في العبادات مبالغة تخرجه عن الاعتدال والتوسط إلى الغلو، نسأل الله العافية. كما أنه لا ينبغي أن يسترسل مع الكسل ويفرط فيما يجب عليه، بل يكون يعني على غاية الاعتدال والوسطية، يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال ونهيا لهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها. نعم. أو تركها أو ترك بعضها، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون. نعم. فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه. لكن هل يجوز نقول نصف الله على الإطلاق بأنه الملول أو المال؟ لا. أه؟ لا، باب المشاكلة، من باب المشاكلة، يعني يمل أي نعم، إذا مل العبد يعني كذلك يقابله الله عز وجل بما فعل، مثل مقابلة الله عز وجل للماكر بالمكر، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. ولا يطلق على الله من هذا وصف، ولكن هذا من فعله على سبيل المقابلة وهو عدل، والعدل كما حينما يعني يجازي كل عامل بجنس عمله فهذا عدل، نعم، على سبيل المقابلة. نسوا الله فنسيهم. نعم. قال وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. اليوم اليوم نعم، كما نسيت لقاء يومكم هذا. نعم. وقال تعالى في أهل الرهبانية فما رعوها حق رعايتها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. كيف تفسير هذه الآية شيخ فهد؟ إنهم رهبانية ابتدعوها يعني من عند أنفسهم زادوا. نعم. ولم يداوموا عليها. ما كتبناها عليهم إلا الاستثناء منين؟ من عند أنفسهم يعني إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك هم ابتدعوها من أنفسهم فما رعوها حق رعايتها، ضيعوها. إيه نعم. ضيعوها ما داوموا عليها. إيه نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له إنك تقل الصيام، قال إني أخاف أن تضعف نفسي عن القراءة، والقرآن أحب إلي من الصيام. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، الحديث. ويحرم صيام الدهر إن أدخل فيه العيدين وأيام التشريق، وإن أفطرها جاز، نص عليه. واختاره المرد وغيره. إذا أفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأفطر أيام التشريق جاز أن يصوم البقية، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل يصوم يوم ويفطر يوم. نعم. وأما صيام يوم العيد فهو محرم، صيام يومي العيدين محرم، وكذلك أيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدي بالنسبة للحاج فيرخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة أيام. نعم. قال وإن أفطرها جاز، نص عليه. واختاره المجد وغيره وفاقا لمالك والشافعي. وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لقول حمزة بن عمرو رضي الله عنه يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر، فقال إن شئت. وقول حمزة لقول حمزة بن عمرو رضي الله عنه يا رسول الله، لقول حمزة بن ابن عمرو يا رسول الله. نعم. إني أسرد، ليس حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه نعم. يا رسول الله إني أسرد الصوم، إني أسرد الصوم. نعم. أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق. نعم. عليه. ولأن صحيح التحقيق أنه يراعي يعني حاجته، إن كان محتاجا للفطر يتقوى به على مقصده وعلى سائر الطاعات فالفطر أفضل له، وإن كان غير محتاج للفطر والصيام يكون فيه اغتنام لفرصة الزمن وهو رمضان ولئلا يشغل ذمته بالقضاء، فلعل الصيام هنا أوجه. نعم. ولأن أبا طلحة، لكن لاحظ أنه حمزة بن عمرو ماذا يقول، ماذا يسأل، كيف سؤاله؟ يا رسول الله إني أسرد الصوم، أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ كان الظاهر في صيام النافلة وليس في صيام الفريضة. فريضة. نعم. نعم. لأنه لو كان في صيام الفريضة ما قال أسرد الصوم. نعم. صيام الفريضة متوالي متتابع، ما في داعي يقول أسرد الصوم. نعم. لكن يظهر أنه يقصد النافلة. نعم. نعم. وفيه حديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فالمسافر الحقيقة الأولى يعني إذا كان الصيام فرضا قد يكون الأولى أن يفطر، فكيف إذا كان يصوم نافلة؟ على كل حال أي نعم الأمر فيه ساعة. نعم. ها؟ نعم. قال ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه، من الصحابة وغيرهم فعلوه، ولأن الصيام أمر مطلوب للشارع إلا ما استثناه، وأجابوا عن حديث ابن عمرو أنه خشية عليه حتى أتمنى أنه قبل الرخصة. لما قال إنه لا أفضل من ذلك، لما قال أطيقك أفضل من ذلك، يعني أرشده إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أجاب يعني أجابوا بأنه خشية على عبد الله بن عمر أو شفقة على عبد الله بن عمر، فكأنها يعني خاصة أو حادثة عين. أي نعم. بينما الأول خيره، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وهو يسأل ويقول إني أسرد الصوم يعني في النافلة. أي نعم. حتى تمنى أنه قبل الرخصة، ولا يبعد لو أن شخصا لا يفوته من الأعمال الصالحة شيئا. نعم، عبد الله بن عمرو لما كبر وضعف تمنى أنه قبل الرخصة، يعني لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم على عهد أن يصوم يوم ويفطر يوم، لأنه شق عليه. أين؟ قال ولا يبعد لو أن شخصا لا يفوته من الأعمال الصالحة شيء بالصيام أصلا، ولا يصوم يومي العيدين وأيام التشريق، ولا يفوت حق من الحقوق التي خوطب بها، أن يكون أفضل في حقه. وظاهر مجموع النصوص أنه يختلف باختلاف الأحوال، وهذا هو الصحيح. يختلف، تختلف العبادات باختلاف الأحوال. نعم، فأحد ينشط للصلاة، وأحد ينشط للصيام، وأحد ينشط يعني إذا كان مفطرا ينشط لأنواع العبادات الأخرى، القراءة، قراءة القرآن، وإذا صام يعني انغلق باله وتكدرت نفسه، فهو بالفطر يتقوى على القراءة والتدبر بحسب الأحوال. لكن الفريضة ليس فيها يعني الفريضة ليس فيها رخصة إلا ما رخص الشارع فيه. قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام. نعم، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. نعم، أي شرط فضيلة صوم يوم وفطر يوم ألا يضعف عما هو أفضل منه واجبا كان أو سنة. نعم، فإن تقديم المفضول على الفاضل لا يحسن إلا في أشياء معدودة. تقديم المفضول على الفاضل لا يحسن إلا في أشياء معدودة وفي بعض الأوقات أو الحالات. أي نعم. قال وإلا فتركه أفضل، أي وإن كان يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه فترك ذلك أفضل. اختاره الشيخ وغيره، وقال الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه. الصواب من جعله تركا للأولى. تركا أو تاركا؟ تركا للأولى. أي نعم. أو كرهه. ولهذا أشار الشارع إلى ذلك، فإن من حق النفس اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل. من حق النفس اللطف بها. أي نعم. حتى توصل صاحبها إلى المنزل، وإن لنفسك عليك حقا. نعم. ويحرم إذا دخل فيه يوم العيد وأيام التشريق. إذا دخل في سرد الصوم يوم العيد ويوم العيد أو أيام التشريق يحرم. نعم. قال ويكره إفراد رجب بالصوم. قال أحمد من كان يصوم السنة صامه. نعم. وإلا فلا يصومه متواليا. يكره إفراد رجب بالصوم، وكذلك إفراد شعبان. قال أحمد من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصومه متواليا، بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان. نعم. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نهى عن صيام رجب. قال الشيخ وكراهة إفراد رجب وكذا الجمعة بالصوم سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله. نعم. من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه الله به، كما وقع من أهل الكتاب وسمى رجبا من الترجيب. وسمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، لأن العرب كانت تعظمه في الجاهلية ولا تستحل فيه القتال، ويقال له رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له، وهو الشهر الفرج من الأشهر الحرم، وقيل هو أفضلها وله فضل على غيره من الأشهر التي ليست بحرم، وقيل المحرم وقيل ذو الحجة، يعني قيل الأفضل المحرم وقيل ذو الحجة. نعم. واختاره ابن رجب، وليس رجب أفضل الشهور عند الله، بل شهر رمضان أفضل منه إجماعا. وقال الشيخ يكفر من فضل رجب على رمضان. وقال الشيخ يكفر من فضل رجب على رمضان. ما وجه كفره؟ مخالفة الإجماع. ها؟ مخالفة الإجماع، لأن قبله قال بل شهر رمضان أفضل منه إجماعا. إجماعا. ما فيها أدلة تدل على فضيلة شهر رمضان؟ شهر رمضان ركن، ركن من أركان الإسلام. صيامه ركن من أركان الإسلام، لكن تفضيله؟ تفضيل رجب عليه. تفضيل رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر وحدها في رمضان خير من ألف شهر. أي نعم، ليست فيها ليلة القدر. فإذا ليلة القدر أفضل من شهور السنة كلها. أي نعم. فمن قال رجب أفضل من رمضان يكفر من هذا الباب. ها؟ يكون رد النصوص، يعني يكون رد النصوص تقام عليه الحجة تبين له. فإذا أبطل النصوص وعاند النصوص من هنا يكون ربما نعم يحكم بردته، والذي يحكم به قاضي حاكم يستدعيه ويحقق معه ويتيقن أنه رد النصوص. ثم الجهالة يعني التي يعذر صاحبها، ليست الجهالة التي صاحبها يتمكن من المعرفة ثم يعرض عن المعرفة. إذا كان متمكن من المعرفة فأعرض عن المعرفة وجهل، هل يعذر بجهله؟ لا يعذر، لأن العبرة التمكن. فإذا كان متمكنا من المعرفة ليس هناك مانع من المعرفة، وأعرض عن التعلم تعلم ما لا يسعه جهله، فبإعراضه لا يعذر بسبب إعراضه بجهله بسبب إعراضه. أي نعم، لأن المسألة مسألة التمكن. نعم. ما يشترط أنه يعلم وما يعلم. إذا كان متمكنا أن يعرف ثم أعرض وصد عن هذه المعرفة ولو كان ما عرف، ما نقول إنه يعني معذور. واضح الكلام؟ نعم. قال لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، يعني تعظيمه، ولأحمد عن خرشة بن الحر، عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، يعني صموف رجب يضرب أكفهم ليضعوها في الطعام، حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. وثبت عنه أنه كان يضرب فيه ويقول كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. نعم. وقال الشيخ وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزل، وحمل عليه قول عمر. قال فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. أي نعم، أي أفطر من رجب بعضه أو صام شهرا آخر معه قال المجد: وإن لم يله زالت كراهة صومه. وقال الشيخ: من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه، ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب. قال في المبدع: اتفاقا. وقال المجد: لا نعلم فيه خلافا للأخبار، منها أنه كان يصوم شعبان ورمضان ولا يداوم إلا على رمضان، ولم يستحب الأكثر صيام شعبان، ولم يستحب الأكثر صيام شعبان ولم يستكمل غيره. يعني يحتاج إلى دليل. ولم يستحب الأكثر صيام شعبان، نعم، ولم يستكمل غيره كما ثبت عن عائشة وغيرها. وقال: ترفع فيه أعمال الناس، فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم. وسنده صحيح. وصومه كالراتبة مع الفرائض. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني صوم شعبان كالراتبة مع الفرائض، مثل الراتبة القبلية للفرائض. إيه، كالسنة الراتبة. كالسنة الراتبة مع الفرائض، يعني صوم شعبان كله. يعني أكثره. إيه نعم، يعني لو صامه كله فشبهه برمضان. لهذا قالوا بعد النصف من شعبان يكره صيام، نعم، النصف الأخير أو الصيام فيه حتى لا يتصل برمضان. نعم. ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم. قال: وكره إفراد يوم الجمعة، يعني إفراد صومه وفاقا إلا ما روي عن مالك. وقال النووي: السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. لطائف المعارف لابن رجب ذكر فيما يتعلق بشعبان، نعم، فلعله يراجع إن شاء الله. نعم. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي: لم يبلغ هذا الحديث مالكا، ولو بلغه لم يخالفه. وفي الإنصاف: لا خلاف في كراهة إفراد الجمعة. وقال الشيخ: لا يجوز، انتهى. فإن صام الجمعة والسبت لم يكره بحديث أبي هريرة، ويكره إفراد قيام ليلتها باتفاق أهل العلم. حكاه النووي وغيره. قيام ليلة الجمعة يكره إفراد قيام ليلتها، نعم. وقلما كان صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، واستحب قوم صيامه وقبله يوم أو بعده يوم وإن لم يقصده بعينه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه يصومه دون ما قبله وما بعده، لكن في جملة أيام، أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فكان ذلك يوم جمعة ونحوه لم يكره. قال الوزير: اتفقوا على كراهة. إذا كان يصوم يوم عرفة ووافق يوم الجمعة ما يكره. أو عاشوراء. قال الوزير: اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة. إلا أن يوافق عادة، يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم عرفة أو يصوم يوم عاشوراء. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. ولمسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن جابر رضي الله عنهما مرفوعا: نهى أن يفرد بصوم. ودخل على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. من هي جويرية هذه؟ أم المؤمنين. أم المؤمنين، نعم. أصمت أمس؟ نعم. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواهما البخاري. نعم. قال النووي وغيره: والحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 زوجات وهذا من خصائصه، فأمته لا يجوز يعني أن يزيد أحدهم على 4. والشيء الذي من خصائصه يكون من هذا القبيل، فمثلا تزوجه بعائشة وهي في سن صغير، هذا لو كان من خصائصه لا نهيت الأمة عن يعني أن يتزوج واحد منها الصغيرة. وهذا عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وهي صغيرة. أي نعم. وقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها إنها صغيرة هذا صحيح، ولهذا يعني عقد عليها وهي بنت 7 ولم يدخل بها إلا وهي بنت 9، وهي في وهي تقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، هذا شأنها في نفسها وتحدث عن نفسها، فهل نكون يعني أصدق منها في نفسها؟ هذا رد على من يتحذلق ويشنع نعم على من على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حين تزوج عائشة وهي صغيرة تغرير بفتاة لا تعرف شيئا من أمور الزواج، هذا وقاحة حقيقة واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على صاحبه. نعم. قال النووي وغيره: والحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة. الجمعة يعني الحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة واغتسال. أي نعم. وعمل يحتاج إلى الفطر، القوة بالفطر. نعم. فاستحب الفطر فيه. نعم. ليكون أعون عليها ولأنه عيد الأسبوع. ولأنه عيد الأسبوع. نعم. قال: وكره أيضا إفراد يوم السبت يعني بصوم ما لم يوافق عادة. أي نعم. خشية من مشابهة اليهود في تعظيمهم يوم السبت. نعم. أو يصوم أو يصومه عن قضاء أو نذر أو نحوه مأخوذ من السبت وهو القطع، والسبت الراحة سمي بذلك يعني قطع العمل. السبت قطع العمل. نعم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتان. أي نعم. سمي بذلك لانتهاء العدد عنده، وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس. هذا المقرأ سبقا قرأناه لكن لعلك ما كنت حاضرا. أي نعم. نعم. ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار. أي نعم. هذه أسماء الأيام في الجاهلية، لكن استقرت أسماؤها بما هو معروف، يبدأ من الأحد، الأحد الاثنين والثلاثة والأربعة، الأحد واحد، الاثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، الأربعة أربعة، الخميس خمسة، الجمعة يوم عيد المسلمين، السبت. أي نعم. وهو نعم بمعنى القطع. نعم. كان في ملة اليهود نعم يعظمون السبت ويتركون الأعمال فيه. نعم. قال: لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم. في 6 أيام تبدأ من الأحد، خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام تبدأ من الأحد، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. طبعا السبت يعني ليس هو من أيام خلق السماوات والأرض، ولهذا اليهود لأنها لا تقدر الله حق قدره وصفوه بالتعب وأنه استراح يوم السبت، ورد الله عليهم عز وجل: وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقوله، فاصبر على ما يقوله. نعم. قال رواه الترمذي: في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا حتى أن أحد المشككين أو من أغواهم الشيطان يقال أنه كتب المصحف في ستة أيام فاستشهد بهذه الآية فأصبحت أصبح وقد تيبست أصابعه. هنا يعني يقول كتبته في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كذب في هذا، هذا في حق الله عز وجل، يعني التطاول أو الكلام الذي يقوله الشخص وليس من شأنه أن يقوله يخشى عليه أي نعم العقوبة، كمن قال حينما سمع آخر سورة تبارك: فمن يأتيكم بماء معين، رد وقال: تأتي به الفؤوس والمعاون، فأصبح وماء عينيه غائرا، يلا هات الفؤوس والمعاون تأتي به. أي نعم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا الجاهل الجافي قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فأصبح وماء عينيه غائرة. ولهذا يستحب لمن سمع أن يدعو الله أن يدعو الله ويقول: فما يأتيكم بماء معين، يقول: الله رب العالمين هو الذي يأتي بالماء المعين سبحانه وتعالى. قال وحسنه رواه الترمذي وحسنه والحاكم. والله أن طولنا الفصل، ابدأ الحديث من جديد. قال لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. نعم. قال ورواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال النووي: صححه الأئمة. صححه الأئمة قول نعم النووي. ولأن اليهود تعظمه وتخصه بالإمساك وهو ترك العمل فيه. أي نعم. فيصير صومه تشبها بهم، وتخصيصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال من حيلهم أن الحيتان تأتي يوم السبت شرعة، فينصبون لها الشباك في يوم السبت وتعلق بالشباك ويأخذونها يوم الأحد، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وهذا من حيل اليهود والعياذ بالله. نعم. قال وتخصيصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من عادتهم، من عادة اليهود، مثل يقول يجعل إجازة السبت، يقول يجعل إجازة، ما هو على أساس أنه يخصصون السبت بترك العمل، قالوا نريد أن يكون إجازة لأن البنوك تعطل فيه، بنوك العالمية تعطل فيه وتتعطل المصالح، يعني يوم الخميس لا يعطلون فيكون بدل الخميس السبت، لأن يوم السبت جميع البنوك العالمية تقفل أبوابها، فالمسألة يعني سياسة اقتصادية فقط لا لتعظيم السبت، ولكن فيه شبهة ينبغي تجنبها، فكوننا نبقى على الخميس والجمعة أولى. نعم. قال فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر، فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر، ولو بالفطر يشبه تعظيمهم ولو بالفطر. نعم. ومن ثم كره إفراد الأحد إلا بسبب، ومن ثم كره إفراد الأحد إلا بسبب، لأن يشبه النصارى بتعظيمهم يوم الأحد. نعم. لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما بصوم. نعم. وقال الشيخ: حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ. نعم. واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفردا، وأنه قول أكثر العلماء. المسألة خلافية يعني. نعم. نعم. وحملوا الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ. وقال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم يوم السبت والأحد. وش الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الشاذ مخالفة الثقة لمن هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا حديث صحيح لكن خالف الأحاديث الصحيحة الأصح، فمن هنا قال إنه شاذ. المنكر الضعيف مخالفة الضعيف أو مخالفة غير الثقة لمن هو ثقة. قال وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم، وإسناده جيد وصححه جماعة. يعني ما دام عيد المشركين يفطرون فيه، فيخالفهم بالصيام. فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا لم يكره إجماعا يخرج من الخلاف. لهذا الخبر وخبر جويرية وغيرها وغيرهما. وسبب تعظيم اليهود يوم السبت لما كان تمام الخلق فيه ظنت أن ذلك يوجب فضيلة، وعظمت النصارى يوم الأحد لما كان بدء الخلق فيه. النصارى عظمت يوم الأحد لما كان بدء الخلق في الأحد، واليهود عظموا يوم السبت لما انتهى الخلق يعني فيه، صار يوم السبت ليس من الأيام التي يعني خلقت فيها السماوات والأرض. قال بحكم انتهى الخلق في نهاية يوم الجمعة فيها خلق آدم. بحكم عقولهم وهدى الله هذه الأمة المحمدية فعظمت ما عظمه الله وهو يوم الجمعة، فنحن الآخرون. لأن الجمعة قبل السبت وقبل الأحد، فالآخرون في الزمن، لكن في موافقة الحق وافقنا الجمعة، والجمعة قبل السبت وقبل الأحد، فنحن الآخرون الأولون أو كما ورد. قال وكره صوم يوم النيروز والمهرجان. قال أيام العجم لئلا يوافق الكفار في تعظيمهما. وقاله الشيخ وغيره لأن العادة لها أيام الفرس. النيروز والمهرجان لأن العادة لها أثر في ذلك، والمهرجان معرب مهركان، ونيروز اليوم الجديد تحل فيه الشمس برج الحمل، والمهرجان أول حلولها الميزان وهو أول السنة القبطية وهو وقت الاعتدال. وهو أول السنة القبطية وهو وقت الاعتدال الخريفي، والنيروز وقت يعني كأنه يعني الميلادية. الله أعلم. قال والنيروز وقت الاعتدال الربيعي أول يوم تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الحمل. وقيل الرابع منه وقيل التاسع عشر منه، وهما عيدان للكفار فيكره صومهما لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. نسأل الله العافية. قال وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم يعني ويكره. يكره. قاله الشيخ وغيره ما لم يوافق عادة أو يصمه عن نذر ونحوه. قال وكذلك يوم الخميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه يوم عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ونحو ذلك، أو الفصح من أيام أعياد النصارى. وليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه. وقال لا يحل للمسلمين يتشبهون بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة، من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا الصنع بما يستعان به على ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب التي من اللعب التي في الأعياد، ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام، لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم. وتخصيصه بما تقدم لا نزاع بين العلماء في كفر من يفعل هذه الأمور بما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقد اشترط عمر والصحابة رضي الله عنهم وسائر أئمة المسلمين ألا يظهروا أعيادهم في ديار المسلمين، فكيف إذا أظهرها المسلمون؟ قال عمر رضي الله عنه: لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وإذا كان كذلك، وهذا مقيد، يعني حقيقة مقيد بالقدرة وعدم الحاجة، إذا كانت المصلحة يعني القدرة والمصلحة الدينية لا المصلحة الدنيوية. مثلا تعلم رطانتهم، تعلم اللغة الإنجليزية، قد نحتاج لها يعني في معرفة التقنيات ومعرفة العلوم التي تقدموا بها دنيويا، قد يكون من واجبات الكفاية. قال: وإذا كان كذلك فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هو من شعائر دينهم؟ قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قالوا أعياد الكفار. وفي المسند والسنن: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بهم إعجابا بهديهم وإعجابا بكفرهم وشعورا بنقص دينه بنقص الإسلام، هذا فهو منهم. ليس منا من تشبه بغيرنا. العبرة بالمقاصد. العبرة بالمقاصد، لكن هناك مدارات، بعض المدارات، وهي أن تبذل شيء من الجاه أو شيء يعني من أو من المال في سبيل الحفاظ على الدين، فهذه أحيانا تكون واجبة، تكون مطلوبة، لكن تتنازل عن دينك أو تتنازل عن عقيدتك من أجل الحفاظ على المال أو الحفاظ على الجاه أو المنصب، فهذا حرام، هذا حرام. قال: وإن كان في العادة فكيف بما هو أبلغ من ذلك؟ يعني فكيف بما هو عقيدة وديانة؟ قال: ويوم الشك، أي ويكره صوم يوم الشك تطوعا. ما أدري هل نقف عند هذا القدر. بقي عشر دقائق. بقي عشر دقائق، لعلنا إن شاء الله نتمكن في المستقبل، مع أن غالب أحكام الصيام مرينا بها. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا.